لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى الإمام أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عن الإمام سفيان الثوري، وراه الأصفهاني من طريق عبد الله بن مبارك قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إياك والشهرة، فما أتيت أحدا إلا وقد نهاني عن الشهرة. قلت: وأورد هذا الأثر الجليل الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام سفيان الثوري، ومعنى كلام الثوري رحمه الله أن النهي عن الشهرة أمر عليه سلف الأمة بلا خلاف. ولذلك بدأت هذا البحث بهذا الأثر، لأنه بمنزلة الإجماع، لأنه من إمام حافظ فقيه. وروى أبو داود في سننه في كتاب اللباس: باب في لبس الشهرة. وابن ماجة أيضا في سننه كذلك في اللباس: باب من لبس شهرة من الثياب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه نارا، عياذا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد حسن. والحديث كذلك رواه أحمد في المسند، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند، وأورده السيوطي في الجامع الصغير وحسنه، وقال المناوي في فيض القدير، قال المنذري: إسناده حسن. قلت: أورده المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: إنما رواه ابن ماجة بسند حسن. قلت: وفي الرواية الثانية لابن ماجة بلفظ: من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه. وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر بعد ذكر هذا الحديث: الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس، يعني بحيث يشتهر به بين الناس. قاله المناوي في المصدر السابق من فيض القدير. وقال السندي في شرح سنن ابن ماجة: قوله صلى الله عليه وسلم ثوب شهرة، أي من لبس ثوبا يقصد به الاشتهار بين الناس، أي متعمدا ذلك، سواء كان الثوب نفيسا يلبسه في الدنيا وزينتها، أو خسيسا يلبسه إظهارا للزهد والرياء. انتهى كلامه. وقال أبو الطيب في عون المعبود شرح سنن أبي داود: قوله صلى الله عليه وسلم ثوب مذلة، أي ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة، والمراد به ثوب يوجب ذلته يوم القيامة، كما لبس في الدنيا ثوبا متعزز به على الناس ويرتفع عليهم، يعني بالكبرياء والخيلاء. كذلك قال ابن فارس في مقاييس اللغة: شهر الشين والهاء والراء أصل واحد يدل على وضوح في الأمر وإضاءة، من ذلك الشهر، وهو في كلام العرب الهلال. والشهرة وضوح الأمر، وشهر سيفه إذا انتضاه وأمضاه، وقد شهر فلان في الناس بكذا فهو مشهور وقد شهروه. قلت: فلما كان الأصل الكلي في القواعد الكلية العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فإن الشهرة المرادة المعنية تعم جميع الأمور التي بها تحدث الشهرة على اختلاف صورها وضروبها وأشكالها وأنواعها ومجالاتها سلبا وإيجابا، حقا وباطلا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وهذا الحديث دليل على بغض الله تعالى للشهرة ولو في الحق إلا للمصلحة الشرعية الدعوية. قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: والخفي يعني به الخامل الذي لا يريد العلو فيها ولا الظهور في مناصبها، أي لا يعرف موضعه ابتداء ولا يؤبه به. قلت: فإذا كان هكذا كذلك كما مضى بيانه فهو توطئة للدخول في المراد من موضع البحث. لقد فصلت القول في كتبي في أصول الفقه، وبينت شروط وضوابط الفتوى والتكلم في دين الله، ثم خصصت كتابي منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية، فارجع إليه PDF على موقعي. والشاهد هنا في هذه المسألة هو بيان فساد التصور في ربط الفتوى بشهرة الرجال اعتبارا بهذه الشهرة لا بالمنزلة العلمية المتخصصة بأهل الشأن في دين الله والفتوى فيه. فمثلا قد يشتهر الرجل في الوعظ والإرشاد بكونه حسن المنطق طلق اللسان يجذب القلوب ويؤثر فيها فيشتهر بذلك ويظهر أثره في حب الناس له، وهذا يؤدي إلى هدايتهم بإذن الله حتى يحوز على الجماهيرية الواسعة، سواء كان على صلاح في المعتقد أو على فساد فيه. وعلى ضوء هذه الجماهيرية يسأل هذا الواعظ ويستفتى وهو ليس أهلا لذلك، كما هو حال أهل الشهرة والنجومية. وهذا موطن الداء والبلاء والفتن، إذ ليس أمر الفتوى قائما على الشهرة بل على دعائم وأصول الإلمام بالتكلم في دين الله. وهذا وجه من الوجوه، ومثله في بقية التخصصات. وقد بينت في مقالة من مقالاتي من سنين صفة التكلم في دين الله. ومن هذه الأمثلة: رجل اشتهر بين الناس في علم السيرة النبوية وأجاد فيها ونفع الله بها في هذا الشأن، وهو ليس أهلا للفتوى في دين الله في غير مجاله وفنه، أي في السيرة، وقد تميز في فهمها. ومنها المحدث الغارق في مباحث السنة ومعرفة الصحيح والضعيف ومعرفة الرجال وقواعد مصطلح الحديث، وهو أهل لذلك وللتعليم فيه، وليس أهلا لمعرفة قواعد الاستخراج والاستنباط وفقه الحديث ومعانيه والمرادة والمقصودة منه والغوص في أدلة الأحكام من السنة ليصل بها إلى صحة الفتوى ومعرفة الأحكام الشرعية من الحلال والحرام والمندوب والمكروه والمباح، ثم معرفة الاجتهاد والقياس والعلل والأسباب والموانع والشروط والرخصة والعزيمة وكل ما يتعلق بمنهجية التكلم في دين الله، والتعارض والترجيح بين الأدلة والتقليد والاجتهاد وغير ذلك. ومنها صاحب القرآن برواياته العشر وجمال صوته وتميزه في ذلك، وهو أهل لها وليس أهلا للفتوى بالأحكام الشرعية. ومنها المفسر لكتاب الله تعالى وإلمامه بمعاني الآيات وفهمها من غير الإلمام بضوابط الفتوى في الأحكام الشرعية، لأن الفتوى تحتاج إلى الإلمام بأمور أخرى غير قاصرة على معرفة القرآن وفهمه فحسب، بل لا بد من الأمور التي ذكرتها في كتابي منهجية الفتوى وفي كتبي في أصول الفقه وفي سلسلة المقالات على موقعي لبيان ذلك مفصلا، وقد أطلت القول في ذلك. ومنها صاحب العقيدة السليمة الصحيحة التي يعلم منهج أهل السنة والجماعة على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، والإلمام بمسائل التوحيد والمعتقد والفرق والمذاهب والملل والنحل، وهو أهل لذلك، غير أنه ليس أهلا للفتوى الخاصة بالأحكام الشرعية والتي يحتاج إليها عامة المسلمين في كل زمان ومكان سلفا وخلفا. وأصل المسألة يكمن في التخصص العلمي الشرعي أولا، الذي يتحصل به التميز والتفرد كتخصيص أهل اللغة والتمكن فيها ومعرفة قواعدها النحوية واللفظية وبنية الكلام، كما يفعل الإمام اللغوي الكبير الحسين أبو فارس في كتابه مقاييس اللغة، وهو من أجود الكتب في التقعيد اللغوي في الكلمة العربية. وثانيا صاحب الفتوى لا بد له من الإلمام بالكتاب والسنة والإجماع واللغة والسيرة وغيرها من العلوم الشرعية، ولكن لا يلزم له الإلمام التام بكل علوم الشريعة، كما قال الإمام اللغوي ابن السكيت: خذ من النحو ما تقيم به لسانك واترك الغوامض. فهذا الأمر إن لم يضبط ويحسن فسد الدين والدنيا، وإلا لما وجد التميز والتخصص ابتداء. ودليل على ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي على ذلك، والترمذي في سننه وحسنه، وكذلك الإمام أحمد في المسند وابن ماجة في سننه، عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، وفي رواية ابن ماجة: وأقضاهم علي بن أبي طالب، أي في القضاء. وقوله: وأفرضهم زيد بن ثابت، أي في الفرائض في مسائل المواريث. فقلت: فهذا منهج إنزال الناس منازلهم بالكتاب والسنة والإجماع. قال السدي في شرح سنن ابن ماجة: وهذا الحديث صريح في تعدد جهات الخير والعلم في الصحابة واختصاص بعضها ببعض. قلت: وللحديث روايات أخرى كما عند البيهقي في الكبرى وابن حبان من طريقين في صحيحه، وقال ابن حجر في فتح الباري: ورجاله ثقات. قلت: ومن الأدلة في المسألة ما رواه الترمذي في سننه من ثلاثة طرق، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجة في سننه، وأبو داود من حديث عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، وفي رواية: فرب مبلغ أوعى من سامع، وفي رواية: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. هذا الحديث الجليل فيه معان كثيرة. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي، وصححه السيوطي في جامعه، قوله صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قال المناوي بين بهذا الحديث أن راوي الحديث ليس الفقه من شرطه، وإنما شرطه الحفظ، أما الفهم والتدبر فعلى الفقيه. وهذا أقوى دليل على رد قبول من شرط لقبول الرواية كون الراوي فقيها عالما. وقسم التحمل إلى شيئين، لأن حامل الحديث لا يخلو إما أن يكون فقيها أو غير فقيه، والفقيه إما أن يكون غيره أفقه منه أو لا، فانقسم بذلك إليهما. وفيه كالذي قبله في رواية الحديث الأخرى على أن أساس كل خير حسن الاستماع، كما قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقد حقق العارفون أن كلام الله رسالة من الله لعبيده ومخاطبة لهم، وهو البحر المشتمل على جواهر العلم المتضمن لظاهره وباطنه، ولهذا قاموا بأدب سماعه ورعوه حق رعايته. وقد تجلى لخلقه سبحانه وتعالى في كلامه فقال: لو كانوا يعقلون. وكذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعين حسن الاستماع، لأنه لا ينطق عن الهوى. انتهى كلامه رحمه الله. قلت وقال المبارك فوري في تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي: فرب حامل فقه قد يكون فقيها ولا يكون أفقه، فيحفظه ويبلغه إلى من هو أفقه منه، فيستنبط منه ما لا يفهمه الحامل للحديث والرواية، أو إلى من يصير أفقه منه. قلت ومن الأدلة في المسألة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة أخرى فإنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلمه، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قلت وجل شراح الحديث على أن الطائفة الأولى الطيبة هي للفقيه العالم الذي علم وعمل وعلم وفهم وفقه، والطائفة الثانية على الحافظ الذي دون السنن ووصلت لمن هو أفقه منه، فاستخرج الفقيه منها الأحكام الشرعية بالفهم والاستنباط والجهاد والاجتهاد والقياس والقريحة الحسنة. أما الطائفة الثالثة فلا خير فيها ولا فهم ولا حفظ ولا علم ولا عمل. قال الفقيه الإمام الأصولي الحنفي ثم الشافعي أبو المظفر بن السمعاني في كتابه قواطع الأدلة في الأصول: الفقيه في اللغة من قولهم، أو الفقه في اللغة من قولهم: فقهت الشيء إذا أدركته، وإدراك علم الشيء فقه. قال أبو الحسين بن فارس: وقيل هو في اللغة المعرفة بقصد المتكلم، يقول القائل فقهت كلامك أي عرفت قصدك به وفهمته. وأما في عرف الفقهاء فهو العلم بأحكام الشريعة، وقيل إن الفقه واستنباط حكم المشكل من الواضح. يقال يتفقه إذا استنبط علم الأحكام وتتبعها من طريق الاستدلال. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والدليل على أن التفقه أصل الاستنباط على الشيء بغيره حديث زياد ابن لبيد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال ذاك أوان ذهاب العلم. قلت كيف يذهب العلم وكتاب الله عندنا نقرأه ونقرئه أبناءنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من فقهاء المدينة أو من أفقه رجل بالمدينة. أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء مما فيهما؟ قال فدل قوله صلى الله عليه وسلم إن كنت أعدك من فقهاء المدينة، أي في رواية أخرى، على أنه لما لم يستنبط علم ما أشكل عليه من ذهاب العلم مع بقاء الكتاب بما شاهده من زوال العلم عن اليهود والنصارى مع بقاء التوراة والإنجيل عندهم خرج عن الفقه. فهذا يدل على ما ذكرناه من أن الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح، وهذا على قوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غير فقيه، أي غير مستنبط، ومعناه أنه يحمل الرواية من غير أن يكون له استدلال واستنباط فيها. انتهى كلام الإمام السمعاني. قلت وحديث زياد رواه الترمذي في سننه وقال حسن، وابن ماجة في سننه، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وما قاله ابن السمعاني من أجود ما قرأته في معنى الفقه وتعريفه وربطه بالاستنباط والاستدلال الصحيح. وهذا ما أقول به من سنين. رحم الله الفقيه الأصولي أبا المظفر ابن السمعاني. وفي هذا السياق يذكر هذا الحديث الفذ الذي رواه مسلم في صحيحه، والذي بين فيه الشهرة الزائفة القائمة على الخداع والغش والخيانة. رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط، وهو وصل بأول حديث في هذه المقالة من لبس لبس شهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. والحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي ضرة زوجة أخرى لزوجي، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي ما لم يعطني، أي بكلام فحسب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم سألته أي المرأة هل يجوز لها أن تظهر لضرتها أن زوجها قد مكنها أو أعطاها من ماله أكثر مما تستحقه أو أكثر مما أعطى ضرتها؟ أي افتخارا عليها وإيهاما لها بأنها أزيد منها، أنها عنده أحظى منها. فأجابها صلى الله عليه وسلم بما يقتضي وبالمنع من ذلك، فقال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. قال وأصل التشبع تفعل من الشبع، وهو الذي يظهر الشبع وهو ليس بشبعان. وكثيرا ما تأتي هذه الصيغة بمعنى التعاطي كالتكبر والتصنع. ويفهم من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن أن تتظاهر وتتكاثر بما لم يعطها زوجها، لأنه شبه فعلها بما ينتهى عنه، وهو أن يلبس الإنسان ثوبي زورا. واختلف المتأولون للحديث في معناه على قولين، فالأول يكون معناه أنه شبهها على الحقيقة فعلا بمن أخذ ثوبين لغيره بغير إذنه فلبسهما مظهرا أن له ثيابا ليس مثلها للمظهر له. وقيل بل شبهها بمن يلبس ثياب الزهاد وليس بزاهد. وعلى الوجه الثاني قال الخطابي في معالم السنن إن ذكر الثوبين هنا كناية عن حاله ومذهبه، والعرب تكني بالثوب على حال لابسه، والمعنى أنه بمنزلة الكاذب القائل ما لم يكن. وقيل هو الرجل في الحي تكون له هيئة، فإذا احتيج إليه في شهادة زور شهد بها فلا يرد لأجل هيئته وحسن ثوبه، فأضيفت شهادة الزور إلى ثوبه إذ كان سببها. قلت يعني القرطبي، قال القرطبي وأي شيء من هذه الوجوه كان المقصود فيحصل منه أن تشبع المرأة على ضرتها بما لم يعطها زوجها محرم، لأنه شبه بمحرم، وإنما كان ذلك محرما لأنه تصرف في ملك الغير، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وهو رياء وأذى للضرة بالزوجة الأخرى من نسبة الشيء إلى الزوج إلى أنه آثرها وفضلها عليها وهو لم يفعل، وكل ذلك محرم ويؤدي إلى الحرام. قلت وهذا كلام قوي نفيس في معنى وشرح هذا الحديث الجليل، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وفيه ما يلي أنه يستنبط من هذا الحديث أن الشهرة شهرتان، أما الأولى فقد مر بيانها لغة وشرعا في أول المقالة، وهي القائمة على اشتهار الرجل بما لديه من النفع الآتي منه بلا خيانة ولا غش ولا تزوير، كما ضربت الأمثلة على ذلك بالواعظ المشهور بين الناس وحبهم له، ثم أدخلت فساد الشهرة في كونها مضرة على منظومة الفتوى، والعلة لأن هذا الواعظ ليس أهلا في الفتوى وإن كان أهلا للوعظ وتنشيط القلوب على الأعمال الصالحة. والشهرة الثانية وهي غش الرجل وتزويره وتدليسه وخيانته بأن يشهر نفسه بما ليس عنده ولا من قدرته، فيوهم الناس أنه أهل للإحاطة بكل العلوم الشرعية زورا وبهتانا لكي يتشبع بما لم يعط، لأنه بمنزلة الكاذب الغشاش المتصنع بالباطل والحرام، وهذا من أكبر الكبائر. أقول فهو أسوأ من الواعظ الذي أنزله الناس مكانة حقا للوعظ ولكن لا للفتوى، وهو ليس من أهلها. وهنا شبهته بالأسوأ لأن الواعظ لم يكن صريحا مع نفسه ولا أمينا مع الناس لما صدق شهرته وأفتى بما لا يقدر على الفتيا جهلا وكبرا، وهو يعلم حال نفسه جيدا. أما الثاني فأسوأ من الواعظ لأنه صنع لنفسه الشهرة ليشتهر بباطله بين الناس، فالأول شهره الناس والثاني شهر هو نفسه، وفرق بين الرجلين في العموم والخصوص من وجه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر في بداية المقالة: من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه. وعليه فإنه ينبغي على كل داعية إلى الله على بصيره أن يتحلى بالإخلاص لله وحده، وبالصدق والأمانة، وبذل المجهود لتعليم الناس بما فتح الله عليه من العلم الذي يجيده ويحسنه فضلا من الله ومنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه صفة العالم الرباني العامل بنفسه، والعالم بنفسه وكنهها وصفتها وقدرتها، والعامل بما علم صدقا وإخلاصا، ثم علم الناس بهذا العلم الصادق بلا غش ولا تدليس، بل يكون ذلك لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله، لا شهرة ولا رياء ولا سمعة. والأصل في ذلك عزو الكلام إلى قائله، فليس هنالك من عالم أو مصنف أو باحث شرعي إلا وكان تصنيفه قائما على أقوال السلف في فهم الكتاب والسنة والإجماع، ثم يكون للمصنف بما عنده من الوعي والفقه والفهم والإدراك والتصور الصحيح، وبما يأتي به من جديد من الأفكار التي يمتن الله بها عليها، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى، حتى يشهره الله بالحق بين الناس ويجعل له لسان صدق في الآخرين. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحمد لله رب العالمين الذي قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين حقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.